120,000 صحابي. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع الأذان إلا في 3 مساجد فحسب. أي فتنة هذه؟ وأي ابتلاء؟ هل مات الإسلام؟ لا والله، وصل إلينا الإسلام إلى الآن. سنة 417 دخل القرامطة إلى بيت الله الحرام، ووقف القرمطي بجوار بيت الله الحرام وقال: الله أنا، أنا الله، والله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم انتزع الحجر الأسود وأخذه معه أكثر من 20 عاما. ابتعد الحجر الأسود عن الكعبة لأكثر من 20 عاما، 23 سنة، والحجر بعيد عن الكعبة. هل الكعبة منعت من الطواف؟ هل أهل الإسلام لم يذهبوا إلى الكعبة؟ هل وقف الحج؟ هل وقفت العمرة؟ هل مات الإسلام؟ أبدا والله. سنة 492 دخل الصليبيون إلى بيت المقدس ورفعوا الصلبان. 92 سنة يرفع الصليب على بيت المقدس وقتل من قتل. ابن كثير يحكي في البداية والنهاية أكثر من 70,000 قتيل حينما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس في قوة تقدر بحوالي 1,000 مقاتل، 1,000,000 مقاتل. وفي القرن السابع الهجري دخل التتار إلى بغداد، قتلوا 2,000,000 موحد. قيل 1,000,000، قيل 1,000,000، وقيل 2,000,000 موحد قتلوا في يوم واحد في بغداد. هل مات الإسلام؟ لا والله، فالإسلام ربما يمرض ولكنه أبدا لن يموت. رغم تلكم الابتلاءات والضيق والتضييق على الدعوة وعلى أصحاب الدعوة، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس متى نصر الله؟ جاءهم النصر. إذا جاء اليأس وحضر البأس جاء قدرها الحكيم العليم جل علاه. يقدر الله عز وجل له ذلك ليخرج من فلسطين إلى مصر، بل من الجب إلى القصر. وهناك داخل القصر نعيم، لا والله، ابتلاء داخل القصر، تغلق الأبواب وفتنة، وهو في ريحان شبابه مع امرأة. ولكنه يلجأ إلى الله ويتوكل على الله ويستعين بالله جل علاه. تغلق الأبواب وغلقت الأبواب، ومع ذلك يستبق الباب. يوسف عليه السلام يستبق إلى الباب، وأيضا امرأة العزيز تستبق إلى الباب. ليه؟ امرأة العزيز أحكمت الغلق وأحكمت غلق الباب، وتعلم يقينا أن الجنون في الخارج يقف لحمايتها ولطاعة أوامرها. طب يوسف عليه السلام يجري إلى الباب ليفتح الباب وهو يعلم يقينا أن الباب قد أغلق ولم يفتح، بيجري اليقين بالله تبارك وتعالى، يقين أن الله ناصره، أن الله لم يخذله جل علا، يقين بالله، ثقة بموعود الله. سيدك هاجر عليه السلام، الله أمرك بهذا، ربنا لأنك تجد في هذا المكان إذا فلن يضيعك، يقين، فهو على يقين أن الباب سيفتح بإذن الله. ولكن السؤال، امرأة العزيز بتستبق الباب ليه؟ بتجري ليه؟ ما هيروح يفتح الباب مش هيتفتح، ولو فتح الجنود هيصدوا مرة أخرى. دائما الظالم المتجبر المتغطرس في داخله وهم وخوف وذعر، أبدا لا يكون بداخله يقين ولا ثقة، لأنه يعتمد على شيطانه ويعتمد على قوته وحوله الفاني. فأنت دوما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الظالم المتغطرس المتكبر دوما وأبدا يستعين بحوله وقوته الضعيفة، فبداخلها خوف وضعف. مهما رأيت أن الظالم ينتفش وأنه يجلس في عرينه فبداخله ذعر وخوف، فيبتلى يوسف عليه السلام بإخوته وبوجوده في الجب وحده، ثم بفتنة المرأة، ثم بالسجن. لما يرمى في السجن وهو النبي وهو الكريم؟ إنه الابتلاء، إنه طريق الأنبياء، مفروش بالورود والرياحين، لا والله، بالأشواك والضيق والتضييق والابتلاء والإخراج والخروج من البلدة. قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الابتلاء، يدخل السجن. هل انتهى يوسف؟ هل وقفت الدعوة بدخوله إلى السجن؟ لا والله، مضير من يظن أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنحصر في أربعة زوايا داخل المسجد. فهم سقيم من يظن أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنحصر في خطبة وفي محاضرة داخل المسجد. الدعوة أشمل وأعلى. في دعوة، حياته دعوة إلى الله تبارك وتعالى، في حياته وفي سجنه وفي ضيقه وفي عسره وفي يسره دعوة إلى الله تبارك وتعالى. تعرف إلى الله بالرخاء، يعرفك في الشدة، وأنت في الشدة تدعو إلى الله، وأنت في اليسر تدعو إلى الله تبارك وتعالى. يخرج الأول ويخرج الثاني، ويدخل يوسف عليه السلام إلى السجن وهو مظلوم، والقضاء يعلم يقينا أنه مظلوم، ولكنها أوامر عليا القضاة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات اليقينية ببراءة يوسف لا يسجننه سنة اثنين ثلاثة. لا، لم تأتي الأوامر بعام معين ولا بسنوات معينة، لا يسجننه حتى حين، فهم على يقين ببراءة المظلوم، ولكن الأوامر العليا جاءت ليسجن يوسف عليه السلام، ودخل إلى السجن داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فخرج الأول وخرج الثاني وبقي المظلوم. خرج من التهمة بتهمة ربما تكون صحيحة، ويتبقى المظلوم ويتأخر المظلوم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لماذا يخرج من السجن إلى القصر ليكون عزيز مصر، ليمسك خزائن الأرض، ليتبنى خزائن الأرض في مصر، بعد ابتلائه وسجنه يخرج ليمكن في الأرض، يمكن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو جالس على الكرسي بعزة استمدها من العزيز جل علا. فحينما ابتلي يوسف عليه السلام ما انتهت الدعوة، حينما ألقي في الجب لم تنتهي الدعوة، حينما ألقي في السجن لم تمت الدعوة، بل بعد وفاة يوسف لم تمت الدعوة، بل صار التوحيد على وجه الأرض وفي قومه. موسى عليه السلام يبتلى بابتلاءات شديدة، فنبيكم صلى الله عليه وسلم كان دوما يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. فالأنبياء أوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى، ورزقهم الله عز وجل التمكين بصبره وبإيمانهم بالله وبثقتهم بموعود الله تبارك وتعالى. فيبتلى موسى عليه السلام من الأقربين والأبعدين، ويربى موسى عليه السلام في داخل القصر مع عدوه الأول ومع عدو ربه هو الذي يربيه. يبتلى موسى عليه السلام بخروجه من بلده أيضا، كما ابتلي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما ابتلى الله عز وجل موسى ولوط وغيرهم من الأنبياء. أو مخرجي قومي، قومه يخرجوني لنوفل، لورقة بن نوفل، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج من قومه ومن بلده ومن ماله ومن أهله ومن عشيرته. ربما لم يخرج خارج البلدة، وإنما خرج خارج إطار قومه داخل السجن. فيبتلى موسى عليه السلام وهو معروف في قومه بالبراءة، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا الوجيه يبتلى بتسويء السمعة، وهو عند الله وجيها، وعند قومه من ذي قبل وجيها وقوي، ومع ذلك يقول الفرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو قومه وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه السلام الوجيه يتهم من قبل الفرعون وإعلامه بالفساد: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، من أجل الكرسي الزائد الفاني. يتهم موسى أنه يفسد في الأرض، وتلقى هذه التهمة آذان صاغية، فاستخف قومه فأطاعوه. ويجمع الجمع، وهنا يأتي السحرة ليقسموا بعزة فرعون، ولم يقسموا بعزة العزيز جل في علاه. السحرة في بداية اليوم كفر، فجر في نهاية اليوم من المؤمنين البرى. فإياك أن تنظر إلى أحدهم يا صاحب الدعوة وتقول هذا لن يهديه الله أبدا، فلان فاجر وصاحب معصية وصاحب كبيرة بل صاحب كبائر، والله لن يهديه الله أبدا. إياك أن تتآلع الله. هؤلاء من المؤمنين البررة، يسير ويجروا أمام الفرعون، أمامهم البحر، ومن خلفهم القتل والسحل والصمت، فإما الغرق وإما القتل. فقالوا إنا لمدركون. إحنا رحنا في دهب هذه الأيام لا يظهر فيها بياض، إنا لمدركون. قال الواثق بربه كلا، ولو قال كلا لكفت، كلا إن معي ربي سيهدين. تعلق بمعية الله تبارك وتعالى، ومعية الله جل علاه نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مع الخلق، معية العلم والإحاطة، والمعية الخاصة معية النص والتمكين والبلد لأحباب الله تبارك وتعالى ولأولياء الله تبارك وتعالى. قالوا بنظرتهم القاصرة إنا لمدركون، إحنا أمامنا البحر ومن خلفنا الجنود والصلب والقتل، إنا لمدركون، إما القتل وإما الغرق. فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي. فإذا بربه تبارك وتعالى أن جاء شق له البحر وأغرق له فرعون وجنوده بإذن من يقول للشيء كن فيكون. فكن على يقين بموعود الله تبارك وتعالى، كن على يقين أن النصر آت للإسلام. فإن الناظر والمتأمل للمسلمين في شتى بقاع الأرض، في بورما وفي حلب وفي فلسطين على مر التاريخ، وفي العراق وفي اليمن وفي كل بقعة على وجه الأرض، يجد أن الإسلام محارب وأن الإسلام مستهدف. لماذا؟ لأن الخبر قد دب في قلوب المسلمين، نظروا لأعدائهم أنهم هم القوة الخارقة، نظروا لأعدائهم أنهم أصحاب القوة والتمكين، ونسوا أنهم معهم رب العالمين جل علاه. الإمام محمد عبده ذهب إلى أوروبا فقال: لقد ذهبت إلى أوروبا فوجدت عندهم 100 أسطول في قوم قال لهم كتابهم: إذا صفعك أحدهم على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر. ما عندهم حروب، ومع ذلك عندهم 100 أسطول. وجئت إلى هاهنا فوجدت 100 مسطول في قوم قال لهم كتابهم: وأعدوا فما أعدوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ولم لا؟ حينما دخل ربعي بن عامر بسيفه المثلب عايز السن وبفرسه القصير الهزيل، لكن عنده قوة وعزة استمدها من العزيز جل وعلا. انت جدونا منين؟ رسط كل انت جدونا منين؟ قال ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الدنيا ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن ظلم الاديان وجور الاديان الى عقد الاسلام. لما لا؟ وطارق بن زياد حينما ادخل الجواحات في فتوحاته مع الفرنجة يرسل سفيره الى ملك الفرنجة آنذاك، فارادوا ان يذلوا سفير الاسلام، فقال لابد ان تدخل الى ذلكم الملك المعظم عندهم مطرطئ الراس منحني راكع. فقال ابدا والله لا اركع الا لله. فقالوا اذا هي الحرب. قال الحرب. المشكل الحرب، فنحن نستمد القوه من الله. فخشي القوم من حروب المسلمين وقد تعبوا من حروب المسلمين، فقالوا نصنع له حيله، نضيق الباب، نخلي الباب واطي ونسد يمنة ويسرى، فإذا أراد أن يدخل على الملك انحنى جبرا مجبر إنه ينحنى. ففطن المؤمن المسلم الذكي اللبيب، فحينما أراد أن يدخل والباب قصير جلس على مقعدته، ثم مد قدمه اليمنى، ثم مد قدمه اليسرى، ثم دخل ورجلاه في وجه الملك، ثم قام واقفا بعزة. فقال ملك الإفرنجة أردنا أن نذله فأذلنا. هم دول أباؤكم، هم دول أجدادكم، لابد أن تنظروا إليهم وتقتدوا بهم وتختفوا آثارهم، لا تنظروا إلى من في قلوبهم وهن وخمر، ولا ينظرون إلى الغرب على أنهم قوة خارقة، ومن قبل استمدوا علومهم منا نحن من المسلمين، ولكن حينما بدلنا بدل الله تبارك وتعالى لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. ولكن الله تبارك وتعالى نجاه حينما أخبر صاحبه إن الله معنا، معية الله مع المؤمنين، مع الموحدين، مع أولياء الله الصالحين، معية الله مع أولياء الله تبارك وتعالى. فكونوا مع الله تفوزوا، وكونوا مع الله تنجوا، وكونوا مع الله تبارك وتعالى يخرجكم من الظلمات، كونوا مع الله تبارك وتعالى يخرجكم من الغلاء، كونوا مع الله تبارك وتعالى يخرجكم من البلاء، كونوا مع الله تبارك وتعالى يدفع عنكم أهل البلاء، كونوا مع الله تبارك وتعالى يدفع عنكم أهل الغباء، كونوا مع الله تبارك وتعالى ينصركم ويؤيدكم ويرفعكم، كونوا مع الله تبارك وتعالى يرزقكم. استغفروا ربكم تبارك وتعالى بالليل والنهار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم المدد من عند الله تبارك وتعالى، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كونوا مع القوي المتين، كونوا مع العزيز، كونوا مع العليم، كونوا مع الحكيم، كونوا مع ربكم تبارك وتعالى يكن الله معكم، كونوا مع الله تبارك وتعالى تجده ناصركم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. اللهم ارزقنا النجاة، اللهم ارزقنا النجاة، اللهم ارزقنا النجاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت على حق أقدامنا، اللهم ثبت على حق أقدامنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم لا تول أمورنا أبدا شرارنا، اللهم ارفع ما قوتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ما قوتك وغضبك عنا، اللهم ارفع ما قوتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب مصر الفتن، اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عن مصرنا البلاء، وادفع عنا الغلاء، وادفع عنا أهل الغباء برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا فانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الجود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، وأكرمنا يا كريم، وأكرمنا يا كريم. اللهم كن مع عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم كن مع المستضعفين في فلسطين وفي أرمى وفي حلب وفي أراكان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا واحد يا ليان. اللهم كن لهم ناصر يوم عز الناصر، وكن لهم معين يوم عدم المعين، اللهم كن لهم ناصر يوم عز الناصر، وكن لهم معين يوم عدم المعين. اللهم فك أسرانا وأسر المأسورين، اللهم فك أسرانا وأسر المأسورين، اللهم فك أسرانا وأسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الصلاة.